إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى مع قصة نبي الله الكليم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. كنا قد توقفنا مع قصة نبي الله موسى الكليم عليه السلام في اللقاء السابق عندما تحدثنا عن هلاك فرعون، وبينا أنه كما قال الله تبارك وتعالى فيه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأن هذه الآية احتج بها جمع من المفسرين على أن عذاب القبر ونعيمه ثابت بالقرآن الكريم، فالآية نصت على أن فرعون ومن اتبعوه في الضلال المبين يعرضون على النار غدوا وعشيا، أي صباحا ومساء، والصباح والمساء لا يكون إلا في الدنيا. ثم بينت الآية أنهم يوم القيامة يدخلون أشد العذاب، فمعنى هذا أن هذا العذاب الذي يعرضون عليه غدوا وعشيا غير العذاب الذي يلقونه في الآخرة، فدل هذا على أنهم يعذبون في البرزخ. وقلنا أن من مات فقد وضع في البرزخ وإن لم يوضع في القبر، فمن انفجرت أشلاؤه لقنبلة أو غير ذلك، أو من أكلته السباع أو الأسماك أو تفجر في الهواء أو غرق في الماء، فكل هؤلاء في البرزخ يعذبون أو ينعمون حتى وإن لم يوضعوا في القبر. حتى ولو مات الميت على فراشه ولم يدفن فهو في على فراشه يتعرض لعذاب القبر أو لنعيم. وتوقفنا فيما سنتحدث فيه اليوم إن شاء الله في قول الله تبارك وتعالى عن فرعون وعن من اتبعوه في الضلال. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فها هم قد أصبحوا أئمة في الدعوة إلى جهنم عياذا بالله. يقول القشيري: أصبحوا أئمة لا لشرفهم جعلهم أئمة، ولكن لسبب تلفهم قدمهم في الخزي والهوان على كل أمة، ولكن لم يرشدوا إلى الضلال لم يرشدوا إلا إلى الضلال، ولم يدلوا الخلق إلا على المحال، وما حصلوا إلا على سوء الحال، وما ذاقوا إلا خزي الوبال، أفاضوا على متبعيهم من ظلمات قلوبهم فافتضحوا في خسة مطلوبهم. كانوا في الدنيا مبعدين عن معرفته، عن معرفة الله يعني عز وجل، كانوا في الدنيا مبعدين عن معرفته، وفي الآخرة مبعدين عن مغفرته، فانقلبوا من طرد إلى طرد، ومن هجر إلى بعد، ومن فراق إلى احتراق. ويقول الإمام سيد قطب رحمه الله في قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فيا بؤساها دعوة ويا بؤساها إمامة، الهزيمة في الدنيا والهزيمة في الآخرة، جزاء البغي والاستطالة. لما تعالوا على الناس جزاء البغي والاستطالة، وليست الهزيمة وحدها، إنما هي اللعنة في الأرض والتقبيح في يوم القيامة يوم العرض. والمقبوحين ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة والتشنيع وجو التقزز والاشمئزاز، ذلك في مقابل الاستعلاء والاستكبار في الأرض وفتنة الناس بالمظهر والجاه والتطاول على الله وعلى عباد الله. يعني أنهم في هذه الدنيا، لما قال موسى عليه السلام أن الله عز وجل قد أنعم على فرعون وعلى أتباعه بأن الله عز وجل قد آتاهم زينة في هذه الحياة الدنيا، بل وفرعون نفسه كان يقول لو أن موسى ألقي عليه أسورة، يعني لو كان لابس ذهب كن ممكن نتبعه، فما مقصود فرعون إيه؟ فلما آتاهم الله تبارك وتعالى الزينة في الدنيا استعلوا على الناس، استعلوا على الناس وتكبروا على الناس، فكان في مقابل هذا الاستعلاء في الأرض كما قال الله تبارك وتعالى إن فرعون علا في الأرض، أي علا على الناس، وكانت كلمته هي التي فوق جميع الناس، سواء كان من الأقباط أتباعه ورعيته أو كانوا من بني إسرائيل الذين حبسوا في دولته. ففي مقابل الاستعلاء والاستكبار في الأرض وفتنة الناس بالمظهر والغنى والجاه والمال والسلطان والتطاول على الله وعلى عباد الله، جاء قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فعكس الاستعلاء والاستطالة، عكس التكبر، أن يكونوا مقبوحين، تدلك على الاشمئزاز والتقزز من هؤلاء القوم. مشهد الاستخلاف، قال الله تعالى الاستخلاف يعني أقصد أن هؤلاء القوم سيرحلون ويستخلف في الأرض قوم غيرهم. الإنسان خليفة في الأرض وليس الإنسان خليفة الله في الأرض، الكلام ده بيننا في قصة آدم عليه السلام. فالصواب أن تقول الإنسان هو الخليفة في الأرض، يعني جيل يخلف جيل بعد جيل، جيل يعيش يخلف ينجب يموت، فيترك خلفه في هذه الدنيا لما يرحل من الدنيا يترك خلفه جيل بعده. إنما يقول إنسان خليفة الله في الأرض، هذا تعبير لا يجوز، تعبير خاطئ، لأنك لو قلت الإنسان خليفة الله في الأرض معنى هذا أن الله يغيب والإنسان يحل محله، معنى هذا أن الله عز وجل يدركه الموت والإنسان يبقى مكانه، وهذا لا يجوز، بل العكس هو الصواب، الله خليفة الإنسان، فالإنسان يموت ويرحل، الإنسان يسافر ويبتعد. ولذلك في دعاء السفر تقول اللهم أنت أنت أنت يا رب ولست أنا الإنسان، اللهم أنت الخليفة مش أنا الخليفة. فمشهد الاستخلاف، طب قوم فرعون دلوقتي غارق، ماتوا، الأقباط اللي اتبعوه في الكفر ماتوا، خلي بالك ده مين اللي غرق؟ فرعون وكل قومه؟ لا مش كل قومه. مين بقى من قوم، يعني مثلا مؤمن قال فرعون غرق معاهم؟ لا ما غرقش. ليه؟ لأنه هو من القبط ولكن لا يعتبر من قومه، لأنه تبرأ منهم أصلا، تبرأ منهم وأصبح من قوم موسى عليه السلام، يعني من الموحدين. طيب مين اللي غارقوا في البحر في اللحظة دي؟ هل كل شعب مصر؟ لا، ده جنود فرعون غرقوا. ليه؟ عارف غرقوا ليه؟ عشان كانوا بيقول أنا عبد المأمور. فرعون قال له إيه؟ تعال معايا نفذ الأمر. قال إيه؟ أنا عبد المأمور. أدي النتيجة، نتيجة عبد المأمور غرق، والمأمور مش أنت عبد المأمور؟ نفعك بإيه بقى؟ أو أنتوا الاتنين غرقتوا؟ يعني مفيش حاجة اسمها عبد المأمور. لا، كون عبد الآمر مش المأمور، لأن هو مأمور زيك، لا كن عبد الآمر وهو الله عز وجل. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. ياه، يعني كان بني إسرائيل دول مستذلين في مشارق الأرض وفي مغاربها، مستضعفين. وأورثنا القوم الذين، خلاص ورثوا الأرض، خدوها. فين فرعون؟ أهو في المتحف المصري هناك، عايزين تشوفوه روحوا له. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ده النتيجة لما حصلوا عليها، لما صبروا. لو ما كانوش صبروا ما كانوش حصلوا على شيء. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يا سبحان الله، ده معنى كده ان في آثار كتيرة اتهدمت واحنا ما شفناهاش. ما هو وفي بيوت كتيرة واشياء كثيرة راحت من على الأرض لم نراها. يعني الشوية اللي احنا لقينهم في الآثار دي شوية بس أهو. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون، وهم من؟ بنو إسرائيل. كانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها، كما قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وبالفعل رأى فرعون وهامان وجنودهما. على فكرة أنا لما بقرأ كلمة جنودهما دي بتعجب، يعني تحس أن هامان ده كان وزير، ورغم ذلك وصل من السلطة إلا أنه يبقى له جيش خاص بيه كمان. وهكذا يزدى الستار على مشهد الهلاك والدمار في جانب، وعلى مشهد الاستخلاف والعمار في الجانب الآخر. دمر القبط الذين اتبعوا فرعون، ودمر فرعون، ثم فتح الستار على مسألة الاستخلاف بالنسبة لبني إسرائيل. نعم، لا ده أمنحتب هو اللي يقال ان هو كان كبير المهندسين، ويقال ان هامان كان هو الوزير وكان هو المسؤول برضو عن الهندسة، بدليل ان هو لما قال له اوقد لي على الطين او ابني لي صرحا ايا كان. فالمقصود ان هو يعني وصل من القرب لفرعون في مسألة جبروته، لان الطيور على اشكالها تقع، ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فهو بقى لما الاثنين توافقت قلوبهم وتوافقت أخلاقهم وأشكالهم، ففرعون قال له يبقى لك جيش انت كمان. تفضل. حضرتك عايزين عايزك تعمق تعميقا شديدا على اليهود اللي من دول وبني إسرائيل كما يدعون لهم حق في مصر وحق فلسطين في الشبابات اللي قلتها، وهل المقصود هنا الأرض المقصود بها مصر مشارك الأرض وغيرها مصر فقط؟ لا، أنهم كانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها، مش فقط بس أيام سيدنا موسى عليه السلام، لا ده حتى كمان بعد ذلك في العصر الحديث لما طردوا من كل البلدان، وبسبب وعد بلفور أصبح لهم دولة في فلسطين، وأصلا مصر ليست من حقهم ولا هي بلدهم في الأصل. ليه؟ رسالة سيدنا موسى إيه هي؟ ايه رسالة؟ احنا بلورنا رسالة سيدنا موسى في اول القصة. ايه هي رسالة سيدنا موسى؟ ربنا ارسل سيدنا موسى لفرعون عشان حاجتين اتنين بس، ما لهمش تالت. ايه هو اول واحدة؟ ايه هي؟ ان هو ايه؟ انا رسول رب العالمين. يعني احنا الرسل بتاع ربنا، عشان تعمل ايه يا فرعون؟ تؤمن. خلاص، يبقى توحد الله عز وجل. لما قال له ايه؟ فمن ربكم يا موسى؟ قال له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني هداني وهداك يا فرعون، هداك ان انت لما تولدت من بطن امك بدل ما ترضع في ودنك ولا عينيك رضعت من بقك، مين اللي هداك لدي وعلمك؟ مين عرفك ان انت طعامك هتلاقيه في ثدي امك؟ ما دورتش انت في اي مكان تاني ليه؟ هو ده هداك. فاللي هداك ما تجي هداك وانت لا تعقل شيئا، ما تجيش بقى تقول انا ربكم الاعلى. فاهمني؟ عشان كده رد عليه الرد اللي هو بص ما فيش نقاش بعده، لانه هو اصلا فرعون زي ما شفنا في انه كان سياسي ودبلوماسي وكان يجيد المناظره. والرساله الثانيه بقى اللي وصلها سيد، الهدف الثاني في رساله سيدنا موسى ايه هو؟ ها، ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم. ليه؟ مش بلدهم. ولذلك هدف بعد ما غرق فرعون سيدنا موسى ما قالش طب خلاص مصر مشي منها فرعون ومشي الجنود نقعد بقى في مصر، ما قالهاش، خدهم برضو مشي لانها مش بلدهم. مش بس كده، ده احنا بينا كمان في الدرس اللي فات بس انت ما كنتش حاضر معنا شيخ سمير، بينا ان سيدنا موسى وهو خارج من مصر رايح باتجاهه لفلسطين خد وحمل جثمان والتابوت اللي فيه يوسف عليه السلام، حتى ما سابش جثمان سيدنا يوسف، لان دي كانت وصيه سيدنا يوسف عليه السلام قبل ما يموت، قال للبني اسرائيل انتوا هتخرجوا من مصر مش بلدكم ولا تقعدوا فيها، ولما يجي لكم النبي اللي يخرجكم ما تسيبوش جثتي جوه. يعني هو نفسه سيدنا يوسف قال برضو ما اقعدش في مصر مش بلدي. لما سيدنا يوسف كان ماسك الوزاره، وزاره التموين في مصر، واصبح هو مكان العزيز، كان في الوقت ده اللي بيحكم الريان ابن الوليد اللي هو ملك الهكسوس، واسلم على ايد يوسف عليه السلام، وبينا الكلام ده في قصه يوسف. لما جه حب يكرم سيدنا يوسف ويكرم سيدنا يعقوب ابو يوسف عليه السلام كرامه ليوسف، لانه هو ما يعرفش اصلا يعقوب ويعرف يوسف، واكرم اخوه يوسف اللي هم الاسباط كرامه ليوسف عليه السلام، قال لهم ايه؟ قال لهم خدوا قطعه ارض من مصر عيشوا عليها. سيدنا يوسف قال له لا معلش، ما انا لو خدت قطعه ارض من مصر يبقى انا كده بظلم المصريين وباخد ارض مش من حقي، فاديني ارض صحراويه لان احنا ناس كنا بنعيش في البدو فما نعرفش نعيش في الارض الزراعيه. فراح اداله ارض اسمها جسان على طرف نهر النيل، ارض في الصحراء يعني، فعاشوا فيها وتكاثر بنو اسرائيل. وبعدين بقى ايه بدات قصه ايه موسى عليه السلام بعد 400 سنه طبعا. ذكروني ان شاء الله، انا وعدتكم ان انا ابقى اجيب لكم الخرائط القديمه بتاعت مصر الفرعونيه ايام سيدنا موسى وايام سيدنا يوسف، عشان اوريك مجرى نهر النيل كان شكله ايه، وارض جسان فين، والبيوت بتاعت بني اسرائيل، وفين المكان اللي القت فيه ام موسى عليه السلام موسى في النهر. ابقى اجيبها لكم الخرائط ان شاء الله، ذكروني بس. المقصود يبقى خلاصة المسألة ان هذه الآيات تبين ان، وبعدين ده قرآن بقى ما هوش سياسة ولا له علاقة بمصر ولا بتاع، ده القرآن ده اصلا نزل على في مكة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما لهاش دعوة قصة مصر ولا مش مصر ولا اسرائيل ولا الكلام ده. ده الموضوع كل الآيات بتنص على ايه؟ على ان بني اسرائيل ليس لهم حق في مصر اصلا. المهم قال الله تبارك وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهكذا يزدل الستار على مشهد الهلاك والدمار في جانب، أقصد جانب فرعون وأتباعه، وعلى مشهد الاستخلاف والعمار في الجانب الآخر، المقصود به جانب موسى عليه السلام وأتباعه. وإذا فرعون الطاغية المتجبر وقومه مغروقون غرقوا، وإذا كل ما كانوا يصنعون للحياة وما كانوا يقيمون من عمائر فخمة قائمة على عمد وأركان وما كانوا يعرشون من كروم وثمار، يعني عارف العنبة، العنبة اللي فيها العنب كل ده راح، وما كانوا يعرشون من كروم وثمار، إذا هذا كله حطام في ومضة عين أو في بضع كلمات قصار، كله أصبح دمار. مثل يضربه الله للقلة المؤمنة في مكة، أصل القرآن ده نزل على مين؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. فين؟ قصة سيدنا موسى، خلي بالك انت لما تقرا القران تلاقي كل سوره تقريبا فيها شويه عن قصه سيدنا موسى. ايه هو متفرق ليه قصته كده في القران كله؟ لا، عشان كل مره بيجي مشهد يفيد الصحابه درس، استفيدوا اتعلموا، انت نفسك يا محمد اتعلم صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل يضربه الله للقله المؤمنه في مكه المطارده من الشرك واهله، ورؤيه في الافق لكل عصبه مسلمه تلقى من مثل فرعون وطاغوته ما لقيه الذين كانوا يستضعفون في الارض، فاورثهم الله مشارق الارض ومغاربها المباركه بما صبروا لينظر كيف يعملون. نفس اللي حصل مع فرعون. تخيل انت بقى التاريخ بيعيد نفسه. ما احنا قلنا احنا بندرس القصص دي اصلا عشان ايه؟ اولا عشان دين، ثانيا عشان التاريخ بيعيد نفسه مع اختلاف اسماء الاشخاص والازمان. وقلت لك واكبر دليل اهو المثال اللي بين ايدينا، ما ربنا ضرب القصه دي مثلا لمين؟ لسيدنا محمد واصحابه اللي في مكه المهاجرين قبل ان يهاجروا. ايه اللي حصل؟ فرعون كان بيطارد موسى عليه السلام واتباعه، وكان اتباع موسى عليه السلام مستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، صح؟ معذبين، صح ولا لا؟ مضطهدين. طيب سيدنا محمد كان ابو لهب وابو جهل والمشركون كفار قريش مطاردين مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، وكانوا بيعملوا فيهم ايه؟ يعذبوا. نفس المشهد. طيب ابعد بقى عن تأسيبك بقى من 1431 سنة، تعال بقى دلوقتي لإيه؟ لسنة 2010. إيه اللي بيحصل؟ نفس المشهد، مساجد تغلق، ملتحين يجبروا على حلق اللحية، قنوات دينية إسلامية تغلق، منتقبات تمنع من الدخول لامتحانات، وهكذا. التاريخ بيعيد نفسه. بني إسرائيل بقى بدل ما يقولوا الحمد لله أن ربنا نجانا من فرعون وبطشه، أول موقف خلاص اطمنوا أن فرعون مات، لسه ماشيين في الطريق، لسه الطينة بتاعت البحر الأحمر ما نشفتش من رجليهم، وقالوا لسيدنا موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ياه، لقد عانى موسى عليه السلام أشد المعاناة في دعوته لبني إسرائيل، عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما كل ما يلقى أذى كان دايما تجيله كل شوية آيات عن قصة مين؟ سيدنا موسى. فلذلك حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كل ما يتعرض لأذى يقوم يقول إيه؟ رحم الله أخي موسى، لقد لقي من قومه أكثر من هذا فصبر. يعني النبي نفسه تعلم الدرس، فهم الآيات دي كانت بتيجي ليه. لقد عانى موسى عليه السلام أشد المعاناة في دعوته لبني إسرائيل. وفي المعراج سيدنا موسى بقى الخبرة نفعته هنا ونفعت سيدنا محمد. قال إيه بقى لما قابل سيدنا محمد؟ قال له ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليل. قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن قومك لا يطيقون وإني جربت الناس قبلك. خلي بالك من العبارة دي، أنا عندي خبرة فأنا بديك خلاصة الخبرة. يعني سيدنا موسى النبي استفاد منه وتعلم منه قبل ما يشوفه وبعد ما شافه، فهمني؟ لكن ده برضو طبعا لا يقدح في أن منزلة النبي أعلى وأعظم من منزلة موسى عليه السلام. خلي بالك، عانى موسى عليه السلام أشد المعاناة في دعوته لبني إسرائيل، فمنذ ساعات معدودة أنجاهم الله من بطش فرعون وشق لهم البحر، وإذا بهم يمرون على قوم يعبدون صنما فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ياه، شوف بقى أنت هنا تبدأ تعرف حال القوم على فكرة. والدرس ده وقع فيه بعض المسلمين أيام النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. مرين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فوجدوا شجرة كان المشركون يعظمونها ويعبدونها، وإذا ما دخلوا حرب يعلقون عليها السيوف حتى تبارك السيوف فيقتلون بها الأعداء. فقالوا إيه؟ اجعل لنا ذات أنواط. النبي غضب ووشه احمر وقال سبحان الله إنها السنن. يعني التاريخ بيعيد نفسه، النبي كأنه بيقول إيه؟ التاريخ بيعيد نفسه. انتوا عايزين تقولوا زي ما قال بني اسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى مصورا هذا المشهد وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. يا عالجهل اللي انتوا فيه ده، انتوا لسه ما بقالكوش ساعتين خارجين من البحر. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قالوا هذا الجهل والضلال، وقد عينوا من آيات الله وقدرته المعجزات يعني ما دلهم على صدق ما جاءهم به رسول ذي الجلال والإكرام، وذلك أنهم مروا على قوم يعبدون أصناما، وقيل كانت على صور البقر، يعبدون أصنام على صورة العجل إبيس. نعم، ما قال بعض المفسرين كانوا من الكنعانيين. قال ابن جرير وكانوا يعبدون أصناما على صورة البقر، فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك. يعني هم عبدوا العجل بعد ذلك لما رأوا القوم إيه يعبدون اللي هم من الكنعانيين يعبدون هذا العجل. ثم ان بني اسرائيل اصلا المصريين القبط اصلا كانوا بيعبدوا وبيعظموا مين؟ العجل ابيس. تلاقي عارف العجل ابيس اهو، بتشوفها كده في صور الفراعنه، صوره بقره كبيره وليها قرنين كبار وبينهم قرص مدور يعني قرص الشمس، هو ده العجل ابيس. المقصود فكانهم سالوهم لما يعبدونها؟ ليه بتعبدون هذه الأصنام؟ فزعموا لهم أنها تنفعهم وتضرهم ويسترزقون بها عند الضروريات، فكأن بعض الجهال منهم صدقوا في ذلك. أصل هم ماشيين مع سيدنا موسى، بص اللي حصل هفهمك أنا الموضوع جه إزاي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، بس ركز معي عشان تفهم. هم ماشيين مع سيدنا موسى خلاص، إيه اللي حصل؟ فهما ماشيين مروا على مسجد، فلقوا المسجد ده فيه ضريح، فلقوا الناس عمالة بتطوف حواليه ويقولوا شلله يا ست يا طهرة، شلله يا حسين، اعمل لنا معرفش ايه، نادر عليا لو ابني لو انا خلفت اذبح لك عجل، نادر عليا يا ام هاشم لو جوزي مثلا رضي عني هعيد لك 10 شموع. لا، فقالوا لهم ايه انتوا بتعملوا كده ليه؟ قالوا ده اصل احنا ده سرها باتع، ده احنا لما بنيجي نصلي هنا بس ركعتين وندعي ونتمسح كده في الجدران اللي هي ده. طب هي اصلا يعني الحسين، هنفترض ان الحسين مدفون هنا، هو مش مدفون هنا اصلا ولا راسه حتى ولا راسه ولا حاجة اصلا منه خالص، هنفترض يا سيدي ان هو مدفون. طب الحديد اللي على المقصورة ده، طب انت بتتلحس فيه ليه؟ طب بتتمسح، هو الحديد ده مبروك يعني؟ هو كان الحديد ده جايبه من عنده؟ يعني جهل فوق جهل. فالمقصود فهم لما بدأوا يسألوا انت بتروح ليه المولد السيد البدوي، بتروح ليه المولد الحسين، بتروح ليه ما اعرفش ايه، وتروح ليه وتعمل كده ليه وتذبح ليه، قال لك اصل ده دول اولياء الله الصالحين، وقال ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب ما تكمل يا اخويا الآية، تحفظ لي نص الآية، هي فوائل للمصلين وخلاص، ما تكملها بقية الآية ايه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني أي حد في الدنيا يؤمن ويتقي خلاص بقى من أولياء الله الصالحين، مش محتاجة بقى يبقى لابس مقطع ومرقع ويموت ويتعمل له قبر ودفنة ومسجد، إيه القصة دي؟ كل ده شرك. قل إن صلاتي ونسكي يعني الذبح والنذر ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إيه؟ ربنا قال إيه؟ لا شريك له. إيه اللي دخل كلمة لا شريك له في الموضوع؟ عشان انت لو عملت ده لغير الله بقيت شرك بالله، خلص. فهمتني؟ المهم، ف فكأنهم سألوهم لما يعبدونها، فزعموا لهم أنها تنفعهم وتضرهم ويسترزقون بها عند الضروريات، فكأن بعض الجهال منهم صدقوا في ذلك، فسألوا نبيهم الكليم الكريم العظيم أن يجعل لهم آلهة كما لأولئك آلهة، فقال لهم مبينا لهم إنهم لا يعقلون ولا يهتدون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم ذكرهم نعمة الله عليهم في تفضيله إياهم على عالم زمانهم بالعلم والشرع والرسول الذي بين أظهرهم، يعني ربنا فضلهم في عصرهم على عصرهم وعلى سائر الخلق في هذا الوقت بأن هم رزقوا العلم، رزقوا أن معهم الرسول موسى عليه السلام يعني وهارون، رزقوا بالشرع، رزقوا بكل هذا. وما أحسن به إليهم الله عز وجل، أحسن إليهم وما امتن به عليهم من إنجائهم من قبضة فرعون الجبار العنيد وإهلاكه إياه وهم ينظرون، وتوريثه إياهم ما كان فرعون وملأه يجمعون من الأموال والسعادة، ورثوا أرضه وورثوا ماله وورثوا كل شيء وما كانوا يعرشون. وبين لهم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحده لا شريك له، لأنه الخالق الرازق القهار، وليس كل بني إسرائيل سأل هذا السؤال للأمانة، يعني ليس كل بني يعني ما الجهال فقط هم اللي إيه، إنما الذين كانوا على الحق وعلى اتباع سيدنا موسى هم إيه الذين التزموا نهجه عليه السلام. بل هذا الضمير عائد على الجنس في قوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى، يعني قال بعضهم وليس كلهم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي قال بعضهم كما في قوله تبارك وتعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. فالذين زعموا هذا هم بعض الناس وليس كل الناس، يعني في هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، يعني أنتوا قلتوا إن مفيش يوم قيامة ومفيش بعث بعد الموت، هل كل الناس قالت ده؟ لا، ده كان بعض الناس بس من المشركين، لكن هنا الخطاب إيه عام فيقصد به الجنس ولم يقصد به الإيه الكل. فالذين قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ليس الكل وإنما البعض، ويقصد به الجنس وليس الإيه الكل. وهذه جاهلية مرفوضة، جاهلية مرفوضة. فعن أبي واقد الليثي أن الحارث بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بالجاهلية، لسه دخلين جداد في الإسلام وشوية من الجاهلية مأثرة إيه في نفوسنا. قال فسرنا معه إلى حنين، قال وكانت كفار قريش ومن سواهم من العرب لهم شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها، بيروحوا يذبحوا ايه عند الشجرة، بيروحوا يذبحوا عند ايه عند الشجرة، بس الشجرة في عصرنا اسمها ايه، اسمها مساجد وأضرحة، معايا؟ هي زمان كان اسمها ذات أنواط، دلوقتي اسمها ايه بقى؟ ها اسمها أضرحة. المهم فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما. قال فرأينا ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة خضراء عظيمة، سدرة يعني شجرة. قال فتنادينا من جنبات الطريق، كله بقى عمال يلم بعضه منين؟ من كل مكان. المهم اجتمعوا قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلوا. ما هقول لكم إيه بقى؟ هقول لكم زي ما عرفت بقى قصة سيدنا موسى بتيجي متفرقة ليه؟ عرفت القصص جه في القرآن ليه؟ عشان ناخد منه دروس، عشان التاريخ بيعيد نفسه، عشان ما نكونش زيهم. إنها قال صلى الله عليه وسلم إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم، هتمشوا زيهم بالظبط، هتقلدوهم. وهذا حديث رواه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني. طيب خلاص عدوا من البحر ومروا على موقف عبادة العجل دي، وسيدنا موسى أدبهم وعلمهم وصحح العقيدة في قلوبهم، وصلوا بقى المكان، وفي الطريق بدأ بقى وعد جديد. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. هيبدأ بقى ميقات التقاء موسى عليه السلام ليسمع الله عز وجل. قال تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. على فكرة برضو هنا في درس تاني برضو تعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان في غزوة من الغزوات ترك سيدنا علي بن أبي طالب وقال له اخلفني في قومي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فالمنافقين قالوا ما خدش علي معاه ليه؟ أصل علي هيعطله، وعلي مش هيخليه يفوز في الحرب، وعلي ده مشكلة. فسيدنا علي زعل، هو بشر رضي الله عنه وارضاه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي ايه؟ قال له لا، أما ترضى أن تكون لي كهارون من موسى؟ يبقى النبي بيجيب بقى، شفت الدروس؟ يقول تعالى ممتنا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم. فذكر سبحانه وتعالى أنه وعد موسى 30 ليلة، قال المفسرون فصامها موسى عليه السلام وطواها، يعني فضل صايم شهر، فضل صايم 30 يوم. سبحان الله، لما أقعد أفكر طب صام لي فهمني وتلاتين يوم، احنا بنصوم رمضان برضو 30 يوم، انت حالك وانت في رمضان وانت صايم في قربك من الله زي وانت مفطر؟ تحس ان انت بدأت تتخلص من جسدك الترابي الملتصق بالأرض، وروحك بدأت تعلو وترتفع بقى، وانت ترتقي الى مسألة بقى النورانية والمسألة الملائكية. فكده سيدنا موسى يتهيأ ويتجهز لإيه بقى؟ لاستقبال الوحي. فدي درس مهم، ان كثرة الصيام مفيد جدا روحيا وإيمانيا وبدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الشباب الذين لم يستطيعوا الباءة والزواج قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني حماية ووقاية من الوقوع في الفاحشة والمعصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لما جاءه عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو لا أذكر، فقال له سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي غضب وحمر وجهه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صيامه غير صيامنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى صايم، المغرب يأذن ما يفطرش، تاني يوم المغرب يأذن ما يفطرش، تالت يوم كده بيواصل، اسمه صيام الوصال. فهو عابد لله، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عابد وعايز يقرب من ربنا أكتر، فقال له رسول الله يعني عايز أصوم كده؟ فالنبي غضب واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال لست كهيئتكم، انا مش زي زيكم، انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. انت بقى مين هيطعمك ومين يسقيك؟ انت بتاكل اكل وشرب، انما انا باكل من وحي، من التنزلات الالهيه، من كلام ربنا. انا غيرك، ما ينفعش انت تبقى زي سيدنا عمر بن الخطاب. قال امنت بالله ورسوله، امنت لحد ما بدا هدي ايه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله حب يعدل السؤال، قال له طب يا رسول الله، طب انا عايز اصوم اعمل ايه؟ قال له صوم اثنين وخميس من كل، قال له صوم شهر رمضان. قال له طب انا اقدر اصوم اكتر من كده؟ قال له طب خلاص صوم معاهم ستة من شوال. قال له طب انا اقدر اصوم اكتر من كده؟ قال له طب صوم 3 ايام من كل شهر، 13 و14 و15 من كل شهر عرب، اللي هي الايام القمريه، الايام البيض، مش الايام بتوع ستة من شوال هم البيض، لا احنا بنسموهم غلط، الايام الثلاثة القمريه دول هم اسمهم الايام الايه البيض، عشان القمر فيها بيبقى بدر ممتلئ فبيبقى ابيض. فقال له ايه؟ قال استطيع اكثر من ذلك، عايز تاني، مش كفايه دول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صلى الله عليه وسلم قال فصم يومين من كل اسبوع، لما اثنين وخميس. فقال رسول الله اقدر اكتر من ذلك. طب وبعدين يعني وعاشوراء وغيره وغيره. فالنبي بقى قال له ايه؟ طب خلاص بقى اخر حاجه، صم صيام اخي داود، افضل الصيام عند الله واحبه، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال له بس هو ده العلاج، هو ده اللي انا عايزه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ولكن لعلك لا تستطيع. قال له لا هقدر، كبر في السن، قال يا ريتني خدت بنصيحة النبي، ما قدرش يكمل لما عجز. فبقى يعمل ايه؟ يفطر مثلا 5-6 ايام ويصوم 5-6 ايام، ما هو مش قادر. طب يا عم هو فرض عليك، ما هوش فرض. يقول لك لا بس كلام النبي ما ضيعوش برضه. دي ناس بتتعامل مع كلام النبي ازاي؟ وناس تيجي تقول له قال رسول الله، يقول لك يا عم دي سنة. يا عم في فرق، عشان كده كانوا هم ايه؟ منصورين واحنا مهزومين، والحمد لله رب العالمين. فالله تبارك وتعالى قال ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر، يعني المقصود ان هو صام هذه الايام عليه السلام. قال المفسرون فصامها موسى عليه السلام وطواها. واحنا قلنا الصيام ليه؟ ان الصيام مهم جدا. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما فرض علينا الصيام قال ايه؟ كتب عليكم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الهدف منه ايه بقى؟ لعلكم تتقون. طب واللي هو التقي دوت هيروح فين؟ الجنة. فكما قال المفسرون صامها موسى عليه السلام وطواها، فلما تم الميقات، لما تم الميقات استاك بلحاء شجرة، يعني جاب القشرة، القشر عارف الشجرة، القشر ما الخشب ده معمول بالقشر بتاعت الشجرة، هو جاب بقى قشر من الشجرة كده وعملها ايه؟ سواك. اصل رايح يكلم ربنا. ليه؟ خاف من الريحة بتاعت الصيام، خلوف فم الصائم. قال لك اكلم ربنا بالريحة دي؟ لكن هو ما يعرفش ان الريحة اللي يتقزز منها بعض الناس ان هي عند الله اطيب من ريح المسك. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. فامره تعالى ان يكمل بعشر 40. قال له لا ارجع بقى صوم تاني 10 عشان تجيلي بالريحة دي، فهمني؟ والله اعلم. واكثر المفسرين على ان 30 هي ذو القعدة والعشر هي 10 ذي الحجة، عشان يكملهم بقى على بعض، ما أشار ذو القعدة وبعدين 10 اللي هو إيه؟ من ذو الحجة. روي عن ابن عباس وغيره فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر. يكون كده الميقات كمل إمتى؟ يوم النحر اللي هو يوم الذبح، اللي هو يوم العيد بقى اللي هو بتاعنا احنا، اللي هو أصله لما ذبح إبراهيم عليه السلام، لما أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إسماعيل ففداه الله عز وجل بذبح عظيم. هنا الآية دي بعض المشككين في الدين يسيرها عليك، فركز معايا عشان أقول لك ترد إزاي. يقول لك إيه ده يا عم، انتوا بتقولوا ان القرآن بليغ، ما بيقول وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. طب ما احنا مش عارفين ان العشرة مع الثلاثين والاربعين، افهم. يقول لك امال قال 40 ليه؟ تقول له لا يا جاهل البعيد، تقول له ده هو اصلا الثلاثين اللي هم مين؟ بتوع شهر ايه؟ ذو القعدة. والعشرة اللي هم ايه؟ بتوع ذي الحجة. كده يبقوا على بعضهم الاربعين عشان يبقى تم الميقات بتاع النحر، بتاع يوم النحر، فهمني؟ مش عشان خاطر الاربعين يعني ان ثلاثة زي العشرة ما مش عارفينهم. فحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام اللي هو يوم النحر يعني، وفيه أكمل الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم الدين، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. كل ده تم إمتى؟ برضو يوم عرفة. فلما تم الميقات وعزم موسى على الذهاب إلى الطور، استخلف أخاه هارون على بني إسرائيل ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. ركز في العبارة دي، قال له اصلح وما تفسدش. ايوه يعني مش معناه انه هيفسد من نفسه، يعني ايه ما يتبعش سبيل المفسدين اصلا. وهذا من قبيل التذكير، والا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم وعلى الله له وجاهه وجلاله صلى الله عليه وعلى نبينا وعليه وعلى سائر الانبياء وسلم. نعم. فهنا المقصود، انا عايز اقول لك ليه بقول لك خلي بالك من العباره دي، عشان سيدنا هارون لما هيبدا يجد ان السامري يبدا بقى يخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فيقول لك طب ما اخويا وصاني، فانا دلوقتي لو اتدخلت ممكن يحصل مشكله ما بين بني اسرائيل وتقوم حرب داخليه بقى ويضربوا في بعض ويقتلوا في بعض ويحصل بقى، ما يبقى انا كده ايه؟ لا، انا احاول امنعهم بالحسنى مش بالشده ولا القوه. امتنعوا انا هامر بمعروف وانهى عن منكر، انما انا ما فيش في ايديا سلطان عليه. ثم هم ما بيستجيبوش لاوامري زي ما بيستجيبوا الامر مين؟ موسى عليه السلام، لان سيدنا موسى هم كان دايما بيخافوا من سيدنا موسى، شايفين معاه دايما العصا تتحول تعبان، مره البحر نهر النيل يتحول دم، الضفادع، القمل، الجراد، الجفاف، السيول، انت فاهم؟ فقالوا لا. وبعدين سيدنا موسى اصلا ايه؟ شديد. انما سيدنا هارون كان ايه؟ كان عنده حلم كبير. سيدنا موسى كان عنده عصبيه زايده شويه، فهم كانوا بيخافوا من سيدنا موسى. سيدنا موسى ما عندوش تفاهم، بدليل ان هو اول ما جه لقى الموضوع ده ما اتكلمش، خد اخوه بدا بيه هو النبي، مش بدا باللي هو عمل السامري اللي عمل العجل، لا ده بدا باخوه اللي هو نبي وشدوا من لحيته وجروا على الارض قدام بني اسرائيل كانه بيديهم رساله، بيقول ده اخويا النبي، هعمل فيكم انتوا ايه بقى لما انا عملت فيه كده؟ كله جري على طول، فهمني؟ لذلك لما تيجي تقرا الايات تلاقي ما فيش نفس ليهم، يعني هو عمل الموضوع ده تحس ان المشهد ده ما حدش اتكلم فيه غير مين؟ غير سيدنا هارون بس، والباقي تحس ان ما فيش نفس. حتى السامري نفسه لما تيجي تقرا الايات تحس انه واخد ركن بعيد واقف ساكت مستني ايه؟ لحد ما جاله سيدنا موسى قال له انت بقى مش همد ايدي عليك، ان لك ان تقول في الحياه لا مساس، بس دع عليه دعوه ضيعه فيها، هنبقى نفهمها ايه حكايه لمساس دي. المهم موسى عليه السلام خلاص بدا الميقات، تم 40 صايم، هيبدا بقى يكلم الملك سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يكلمه. طمع سيدنا موسى بقى في حاجه بقى فوق الكلام، ايه هي؟ الرؤية. يا رب بقى ده انا كلمتك كتير وسمعتك، انا نفسي اشوفك بقى، ده انت طلبت حاجة ما ينفعش تطلب يا موسى اصلا، يعني ده انت اصلا ربنا وبيكلمك ده موضوع كبير لوحده، فكمان عايز تشوف. على فكرة ده يدل على حب موسى عليه السلام لربنا، وفي نفس الوقت شوقه لرؤية الله عز وجل. قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا، ما ليه بقول لك امتى بقى طلب الرؤية؟ عشان لما تركز في الآية تفهم امتى اهو. ولما جاء موسى لميقاتنا، لما جه بقى عند الميقات، وكلمه ربه قال بعدها بقى طمع بقى في الأكثر من الكلام، فهمتني؟ قال رب أرني أنظر إليك. قال لن ترى، لن للتأبيد أبدا، مش هينفع تشوفه، مش لا تراني، خلصت، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ده ربنا ما ظهرش الجبل كله، ده بس بدأ نور من الله عز وجل يبدأ يظهر، الجبل ما تحملش وقع. سيدنا موسى شاف المنظر ده وقع هو التاني، قال لك أما الجبل اللي ثابت من آلاف السنين من يوم ما ربنا خلق الأرض، الجبل اللي هو أصلا ماسك الأرض عن إنها تطير في الفضاء وقعت ما استحملش، أنا يحصل فيها إيه؟ يعني سيدنا موسى لما تخيل بس المشهد أغمي عليه، أمال بقى لو كان شاف، فهمني؟ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق، أنت عارف يعني إيه؟ يعني ما لحقش حتى يقول كلمة، ده أغمى عليه، ما لحقش يقول، فلما قام بقى قال الكلمة، يعني عارف أنت إيه؟ كان لسه هيقول فأغمى عليه، ما لحقش يقولها، أنت فاهم قصدي؟ يعني هو عايز يقول إيه؟ سبحانك، هو ما لحقش يقولها، أغمى عليه قبل ما يقولها. فلما صحي قالها، لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هو أنت عصيت؟ أنت ما عصيتش. طب امال بتقول تبت اليك ليه؟ قال لك لا، ما انا شكلي كده طلبت حاجه مش من حقي، فبقى انا كده غلطت. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك انها الوهله المذهله. وموسى يتلقى كلمات ربه وروحه تتشوف وتستشرف وتشتاق الى ما يشوق فينسى من هو، نسي بقى ان هو عبد، نسي ان هو مخلوق من مخلوقات الله، فنسي من هو وينسى ما هو، نسي اصلا هو ايه، ويطلب ما لا يكون لبشر في هذه الارض وما لا يطيقه بشر في هذه الارض، يطلب الرؤية الكبرى وهو مدفوع في زحمة الشوق ودفعة الرجاء ولهفة الحب ورغبة الشهود، نفسه يشوف. ولما جاء موسى لميقاتنا أي في الوقت الذي أمر بالمجيء فيه وكلمه ربه، أي كلمه الله من وراء حجاب، إلا أنه أسمعه الخطاب فناداه ونجاه وقربه وأدناه. وهذا مقام رفيع ومعقل منيع ومنصب شريف ومنزل منيف، فصلوات الله عليه تترى، عليه السلام. ولما أعطي هذه المنزلة العلية والمرتبة السنية وسمع الخطاب سأل رفع الحجاب، فقال للعظيم الذي لا تدركه الأبصار القوي البرهان رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. ثم بين تعالى أنه لا يستطيع أن يثبت، يعني موسى لا يستطيع أن يثبت عند تجليه تبارك وتعالى عليه، لأن الجبل الذي هو أقوى وأكبر ذاتا وأشد ثباتا من الإنسان لا يثبت عند التجلي من الرحمن. ولهذا قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. طب تيجي ازاي؟ يعني مفيش حاجة اسمها ليل ولا نهار عند ربنا، كله في لحظته. حجابه النور، انا بحكي الحديث ده بقى عشان ايه؟ الشاهد ده حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. شوف بقى ربنا بصره ينظر لمين بقى؟ يعني مش هيبقى في حد خالص، الكل سيحترق. وهذا الحديث أخرجه مسلم وابن ماجه عن أبي موسى وهو في صحيح الجامع عند الألباني. قال ابن عباس في قوله تعالى لا تدركه الأبصار قال ذاك نوره الذي هو نوره، ده النور، يعني الأبصار ما تشوفش النور، فما بالك هو إذا تجلى لشيء لا يقوم له شيء. النور ده إذا صدع ما فيش حاجة تبقى في الكون موجودة. ولهذا قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هنا بقى تبدأ تستشعر عظمة ربنا سبحانه وتعالى ورحمته بينا وحبه لينا. إزاي؟ إن أنت كلامه أما بس نوره، نوره ها لو ظهر ما يبقاش في حاجة في الكون أمام هذا النور، الكل يفنى. أمال بقى كلامه قد إيه ربنا يسر إن كلامه يحفظ في الصدور، وتسمع كلامه الآذان، وتلمسه الأيدي في القرآن. ده معناها إيه؟ ده معناها إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يسر لنا هذا الأمر، وإلا فعمرنا ما كنا نقدر نوصل لإن إحنا نسمع كلامه. فهمتني؟ فدي نعمة. بعض الناس يقول لك يا بختك يا سيدنا موسى سمعت كلام ربنا. طب يا ابني ما انت في ايدك القرآن وبتسمع، ما انت في ايدك القرآن وبتسمع. انت مفكر يعني لما يجي الشيخ يقول لك ايه مثلا، يعني يقول يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة مثلا، لما تلاقيني بقول لك كده هو مين اللي قال لك؟ انا ما قلت لكش، ربنا اللي قال مش انا اللي قلت. انت مفكر انا اللي قلت؟ مش انا اللي قلت. يعني لما يجي الشيخ يقول لك ايه مثلا، يقول لك ايه لا غير كده، ده انا عايز انزل بقى بعيد عن القرآن، عايز انزل للسنة شوية، اقول لك مثلا ايه مثلا، عايز اقول لك ايه اتق الله حيثم، بلاش دي عايز اقول لك ايه ان لبدن، واحد مدخن فقول له ان لبدنك عليك حق، يقول لي معلش يبقى ادعي لي يا عم الشيخ. يا ابني طب لو النبي اللي كان واقف قدامك دلوقتي بيقول لك ان لبدنك عليك حق وانت ماسك السيجاره كنت هتعمل ايه؟ يقول لا النبي كان ارميها طبعا. يا ابني ما هو انا النبي، هو انا النبي لا انا لما بكلمك كده بكأن النبي اللي بيكلمك، ما هي هو لازم يجي لك بشخصه يعني؟ مش لازم. فاهمني؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني اندك الجبل وتفتت وصار ترابا. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تبارك وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا بإصبعه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر. فين الخنصر؟ اللي هو ده. فين الإبهام؟ اللي هو ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر كده، فساخ الجبل. فاهم ازاي؟ انا بمثلها لك اهي برضو مكان النبي صلى الله عليه وسلم، اهي ايديا الإبهام فوق ايه؟ فوق الخنصر. عمل ايه بقى لما ضغط كده عليه؟ حصل ايه فيه؟ بقى ترابه، بقى متساوي بالارض. فهمتني؟ عشان كده في احاديث ما ينفعش تسمع، بتتشاف بس. فهمني؟ يعني في حديث عن عبد الله بن عباس انه عارف الحديث ده مشهور اسمه ايه؟ حديث تواتر الضحك. عارفينه ده؟ محدش يعرفه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث ده عباره عن ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن عباس في يوم بيحكي للصحابة، بيحكي لبعضهم يعني، فبيقوم يقول ايه؟ بيقول كان بيقول حديث، فقبل ما يقول حديث ضحك، فقال اللي بيسمعوا لهم التلاميذ بتوعهم انتوا ما بتسألونيش انا بضحك ليه؟ قالوا طب بتضحك ليه؟ قال لهم عشان احنا سألنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان جاي يحكي لنا حديث فضحك، فقال لنا انتوا ما بتضحكوش ليه؟ فقالوا له انت ما بتسالناش، ان ما بتسالونيش ليه انا ضحكت؟ فقالوا له طب انت ليه بتضحك يا رسول الله؟ قال لهم انا بضحك علشان ربنا ضحك. فقالوا طب ربنا ضحك ليه؟ قال لهم ضحك الله تبارك وتعالى من عبد يوم القيامة. عبد يأتي يوم القيامة فيقول العبد يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله عز وجل نعم بلى أيوة أجرتك من الظلم، ما فيش ظلم، وقلت لا ظلم اليوم. فيقول له يا رب أنا لو سألتني عن عمل هقول لك أنا عملته أو ما عملتوش، إنما الحفظ دول بقى والملائكة دول ما ينفعونيش. ليه؟ ما هاش عرفني. في حسنات نسيوا يكتبوها، وفي سيئات مش بتاعتي كتبوها عليا، فأنت قول لي وأنا أقول لك أنا عملت أو ما عملتش. فربنا سبحانه وتعالى ضحك وقال له خلاص، فختم على لسان على فيه بقه تشل ما نطقش، وقال للجوارح انطقي. فالإيد بقى قالت الإيد سرقت، والعين قالت نظرت للحرام، والرجل سعت للحرام، اتفضح. في النهاية ربنا قال للأعضاء إيه؟ قال للسان بقى إيه؟ انطلق خلاص. فأول كلمة نطقها ليه؟ تبا لكن فعن كنا كنت، ده أنا عامل الحكاية دي عشان أطلعكم براءة من النار، تقوموا تشهدوا عليا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذه الآية لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وضع النبي الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل، وخر موسى صعقة أي مغشيا عليه أغمي عليه. فلما أفاق قال سبحانك، تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد في الدنيا إلا مات، ما ينفعش. وقوله تعالى تبت إليك، أي تبت إليك من سؤالك الرؤية، مش هكررها تاني، توبة مش هسأل السؤال ده تاني، وأنا أول المؤمنين. قال ابن عباس أي أول المؤمنين من بني إسرائيل، لأن طبعا كان قبله مين؟ سيدنا إبراهيم، وقبله يعقوب، وقبله فهمني. وقال أبو العالية قد كان قبله مؤمنون، ولكن يقول أنا أول من آمن بك بأنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. يعني كلمة أنا أول المؤمنين لها معنيين، إما يعني أنا أول المؤمنين من بني إسرائيل في عصري، أو أنا أول المؤمنين في الناس كلها، إن ما ينفعش حد يشوفك، فهمني؟ من اللي أنا شفته بقى. قال صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء. دايما كلام النبي، دايما كل ما يجي يستشهد بحاجة يجيب ايه؟ يجيب سيدنا موسى. بص، لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من ينشق عنه الأرض. أنا أول واحد يخرج من الأرض. مين أول واحد يخرج من الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المفروض مين دلوقتي على الأرض برة والناس كلها تحت الأرض؟ مين بقى اللي هيبقى برة دلوقتي؟ النبي. لا تخيل بقى النبي مش هو اول واحد هيخرج، هيطلع يلاقي سيدنا موسى واقف، فهمني؟ فاذا موسى اخذ بقائمه من قوائم العرش فلا ادري كان في من صعق ام حوسب بصعقه الاولى، يعني حصلت له الصعقه بتاعت نفخه اسرافيل، ولا هو عدى منها بسبب ان هو صعق اصلا في الدنيا لما طلب الرؤيه في الجبل، فعشان كده ما جاتلوش الصعقه ففضل فوق الارض. فهمت ازاي؟ اي بصعقه ايه؟ الطور. وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم واحمد عن ابي سعيد، وهذا من باب التواضع وهضم النفس منه صلى الله عليه وسلم، فهو في الاصل وفي النهايه هو سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. معايا؟ يبقى لما يقول هنا اخرج ولاقي موسى، يبقى معنى كده ان سيدنا موسى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانه يريد انه يقول لك ايه؟ ان سيدنا موسى له مكانه ايضا ايه؟ عظيمه عند الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. طب الحل ايه بقى؟ فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خاطب الله عز وجل نبيه وكليمه موسى عليه السلام قائلا له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي اخترتك على أهل زمانك مش على الناس كلها، على أهل زمانك بالرسالة الإلهية وبتكليم إياك بدون واسطة. إنما سائر الأنبياء بكلمهم بمين؟ بوحي جبريل. فخذ ما آتيتك، أي خذ ما أعطيتك من شرف النبوة والحكمة، وكن من الشاكرين، يعني اشكر ربك على ما أعطاك من جلائل النعم. وانت برضو نفس الحكاية، كل نعمة ربنا أعطاك إياها اشكروا عليها وتحمدوا عليها. عارف الفرق بين الحمد والشكر اللي مش عارف؟ في فرق بين الحمد والشكر، الاثنين مش زي بعض. مين عارف؟ ها؟ أقول أنا؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد يكون باللسان، ولذلك أنت تقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. أكلت بتقول الحمد لله، أصابك خير الحمد لله، أصابك مكروه الحمد لله. فهم قصدي إيه؟ فالحمد لله باللسان، لكن الشكر باللسان والجنان والجوارح والأركان. يعني دي برضو عايزة فهم تاني. باللسان يعني بتشكر ربنا بلسانك، والجنان يعني قلبك راضي وشاكر، والجوارح والأركان يعني أعضائك بتشكر. مش معنى ان ربنا ادالك عين فتنظر بيها للحرام يبقى انت شكرت. لا يا حبيبي، انت كده ما شكرتش. انت لما تنظر بالحرام بعينيك، تنظر على الحرام بعينيك على امرأة متبرجة، يبقى انت ما شكرتش، ما شكرتش نعمة البصر. لانك لو شكرت نعمة، شكرت الله على نعمة البصر وغيرك اعمى، كنت انت استعملت نعمة البصر في طاعة الله وهو ده شكرها. لما ادالك اذنين وغيرك اطرش اصم ما بيسمعش، فانت بتسمع بها اغاني وموسيقى، تسمع قذف وسب ولعن، اعرف انك ما شكرتش. والله لو قعدت تقول الحمد لله وشكر لله تلاقي سانه بحال، ما شكرتش. لان ربنا قال في القران اعملوا آل داوود شكرا، ما قالهمش اتكلموا آل داوود شكرا. الشكر بالايه؟ بالعمل. عايز تشكر ربنا على نعمه الفلوس المال اتصدق بيها، عايز تشكر ربنا على نعمة الصحة اعمل بيها خير، استعملها في الخير مش في الشر، وهكذا. وكن من الشاكرين، اشكر ربك على ما أعطاك من جلائل النعم. قال أبو السعود: والآية مسوقة لتسليته عليه السلام من عدم الإجابة إلى سؤال الرؤية. افهم الكلام، كلام من ذهب بس محتاج ترجمة، صح ولا واضحة؟ نترجم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. افهم العبارة، عبارة أبو السعود في تفسيره قال: الآية مسوقة لتسليته عليه السلام من عدم الإجابة إلى سؤال الرؤية. ما هو طلب من ربنا، قال له رب أرني أنظر إليك، ربنا قال له إيه؟ مش هتشوفني، لن تراني، يزعل، صح؟ يزعل ليه؟ مش يزعل من ربنا، لا، يعني كان نفسه، كان نفسه أن يحقق النعمة دي، يحصل على النعمة دي، يحصل على الإنعام ده، يحصل على الكرامة دي. فربنا هنا عوضها له، قال له إيه؟ لا خلي بالك، بس أنا اديتك كرامات كتير، أنا اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، كلمتك من غير وحي، فأنت اشكر بقى. فهمت ربنا جاب له دي بعد دي ليه؟ يعني بيقول له إيه؟ بيقول له يا موسى، مش معنى أن أنا قلت لك لأ يعني أن أنا مش بحبك، او ان انا ما فضلتكش ولا اديتك، لا ده انا اديتك كتير فاشكر. فهمت جات الايه دي مع دي ليه؟ فهمت؟ كانه قيل: ان منعتك الرؤيه فقد اعطيتك من النعم العظام ما لم اعطي احدا من العالمين، فاغتنمها وثابر على شكرها. قال الله: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، أي كتبنا له كل شيء كان بنو إسرائيل محتاجين إليه في دينهم من المواعظ وتفصيل الأحكام مبينة للحلال والحرام، كل ذلك في ألواح التوراة. كل حاجة تخص بني إسرائيل كانت مكتوبة موعظة وتفصيلا لكل شيء، أي ليتعظوا بها ويزدجروا، وتفصيلا لكل التكاليف الشرعية. فخذها بقوة، أي خذ التوراة بجد واجتهاد شأن أولي العزم، وأمر قومك يأخذوا بأحسنه، أي أمر بني إسرائيل بالحث على اختيار الأفضل كالأخذ بالعزائم دون الرخص. أصلا ممكن واحد يقول لك إيه بأحسنها، اللي هو كان مكتوب فيها حاجات كويسة وحاجات مش كويسة، لا كله حسن، لكن أحسنها يعني ياخدوا الفرض وبعدين يبقوا يفكروا في السنة، مش ياخدوا السنة ويسيبوا الفرض. مش واحد يلتحي ويروح يسيب صلاة الفرض، يا فرحتي. مش واحدة تلبس نقاب وعمال بتسمع أغاني، عملنا إيه بقى إن شاء الله؟ مش واحد عمال يصلي ويشرب سجاير، عملنا إيه؟ عملنا إيه؟ اختيار الأفضل كالأخذ بالعزائم دون الرخص، فالعفو أفضل من القصاص. عارف يعني إيه؟ يعني لو لقيتوا حد أخطأ، لا خدوا بإن أنتوا تعفوا عنه، مش تجروا تاخدوا القصاص وتقعدوا بقى تقيموا عليه الحد على طول. فاهمني؟ مش أول بقى ما واحد يخطئ تعالى ده احنا هنقيم عليك الحد، تعالى هنرجمك، تعالى هنجلدك، تعالى هنقطع ايدك. ولذلك هبينها لك في حديث حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس، فواحد من الصحابة خد واحد يعني من المسلمين، خد شملة بتاعت واحد من المسلمين، خد جلبية بتاعته سرقها يعني. المهم التاني راح اللي اتسرقت منه راح جري على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله خد الجلبية بتاعتي، تعالى. جابوه، انت خدت الجلابيه بتاعته؟ اقطعوا ايده. اقطعوا ايده يا رسول الله، معلش خلاص انا سمحت، دي جلابيه، هيتقطع ايده في جلابيه؟ قالوا لا، كان قبل ما تجيلي، جيت لي ما فيهاش رجعه، الامر لو وصل للحاكم خلصت. فهمني؟ يعني مثلا ايه، حد زنى خلاص ربنا ستر عليه، او حد شاف خلاص داروا الموضوع، الدار انتهى الامر بينه بقى وبين ربنا، يستغفر ويتوب. انما الامر لو وصل للحاكم خلصت، ما فيهاش رجعه، هيقام عليه الحد. فاهم قصدي ايه؟ فهمتني؟ فالنبي قال له ايه؟ كان من قبل، ما ينفعش. لذلك فالعفو افضل من القصاص، والصبر افضل من الانتصار، كما قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهو ده إيه بقى؟ اسمع بس، ركز عشان تفهم الربط بالآيات. ها بص، ولمن صبر وغفر، سامح اهو، ها صبر وغفر يعني ستر الأمر، صبر وغفر، ده من إيه؟ من عزم الأمور. وربنا قال إيه؟ وأمر قومك يأخذوا بإيه؟ بأحسنها، يعني بالعزائم. إيه هي بقى؟ المغفران والمسامحة، مش يجروا على طول عن المشاكل. فهمت قصدي إيه؟ فهمت المقصود ايه؟ قال ابن عباس: امر موسى ان ياخذها باشد مما امر به قومه عليه السلام. وبكده نبقى واقفين بقى عند قصه موسى عليه السلام والسامري وعجل بني اسرائيل. اصل احنا كده اتكلمنا على الموقف في لقاء الميقات، هيرجع بقى من ميقات واخد الالواح. تخيل بقى، الواح حجاره. شوف قوه سيدنا موسى بقى، شيء ده مش شايل كتب ولا ورق، ده شايل الواح، ها، وكل ان هي 10، خلاص شايلهم بقى الواح حجاره، وجاي لوحده، جاي من الميقات من عند الطور، جاي رايح لبني اسرائيل وماشي. دي برضه حصلت عند جبل الطور، الاحداث دي، ايوه اللقاء ده عند الطور. وعلى فكره جبل الطور مش هو جبل الطور، ده المنطقه كلها اسمها الطور، طور سيناء، بس هي فيها جبل معايا كده. فسيدنا موسى بقى راجع واخد الالواح وراجع بقى القوم. هو تخيل بقى كده بقى المشهد ده، سيدنا موسى جاي شايل الالواح وجاي تعبان وفرحان، فرحان انه جاي بالمنهج اللي هيمشي عليه بني اسرائيل بقى عشان يدخلوا الجنه وعشان يعيشوا في الارض بقى. بص من بعيد لقى زحمه، فقال هم مالهم متجمعين ليه؟ فبيقرب، كل ما يقرب لقاهم بدأوا ايه؟ لقى في ناس بتتنطط وبترقص، وناس عمالة بتسجد، بيسجدوا لإيه دول؟ فبيقرب أكتر، فوجئ لقى فيه عجل محطوط مصنوع من ذهب، وهم بيسجدوا له، مسك الألواح من غضب ورماها اتكسرت، وجري بقى على مين؟ أول ما هو مين اللي موكل بيهم؟ هارون، تعالى. إيه بقى اللي حصل؟ ده يوم الجمعة الجاي إن شاء الله نحكي إيه اللي حصل. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يبقى لقاء اليوم تحدثنا فيه في قصة موسى عليه السلام، بدءا من مشهد وجعلناهم أئمة، أي فرعون يعني وأتباعه، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وانتهينا عند خذ فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ونكمل حديثنا إن شاء الله يوم الجمعة المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.